ولا يذبح الا لله ولا اله الا الله. فصدت عن ذلك لاسباب كثيره، منها عاداتهم، ومنها انهم بهذا الشرك اصبحوا ساده للعرب وغير ذلك. المهم ايها الاخوه المسلمون عباد الله، اننا نريد ان نحقق هذا الاصل العظيم الذي هو في دين الاسلام، والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي به قوام الدين باسره. واذا قلت للرجل الناجح كيف تحافظ على نجاحك، يقول لانني اسد كل طريق للفشل. واذا قلت للرجل الصحيح كيف تحافظ على صحتك، قال لئلا ادعى اي طريق للمرض. وهذه صفه مضطرده في كل شيء. فاذا قلنا لانفسنا كيف نحقق التوحيد ونعيش على التوحيد، فلا بد وان نسد كل طريق يفضي الى الشرك. فلا يستقيم ابدا ان تكون موحدا وتكون مشركا في نفس الوقت. ولما لم يتعلم الناس عقيدتهم وتوحيدهم تعلما صحيحا، اصبح الشرك يعتبره كثير من الناس فقط لانه يسجد للصنم. فالشرك عنده اصبح قادحا في راسه وفي عقله انه يسجد للصنم، فان لم يسجد للصنم فليس بمشرك. واذا تتبع هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره لتبين له ان الشرك ليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء. اذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الاصغر، نوع من انواع الشرك. كيف هذا؟ قلنا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل عباده تفعلها لا بد وان تكون لله، ليس بلسانك ولكن بقلبك وعقلك وارادتك وقصدك. فانت اتيت الى هذا المسجد تريد ان تصلي الجمعه، انظر في قلبك لما اتيت مبكرا، وتذكر وتدبر لما فعلت كذا وكذا. قد يجد احدنا ان ثمه امر خفيف دخل في ثنايا هذا القلب او في قلبه يقول له: افعل كذا حتى يقال كذا وكذا، حتى يقال انك كذا وكذا. ادفع هذا المال للفقراء امام الناس حتى يقال كذا وكذا. حتى لو دفعت المال للفقراء وليس لشوارك احد، تجد في قلبك شيئا يقول لك: لو ان احدا الان ينظر اليك. وقد تسعد جيدا ان وجدت احدا ينظر اليك وانت تعطي الفقير. الا يكفيك ان الله ينظر اليك؟ فإن لم يكفك هذا، فاعلم أن الشرك الأصغر قد دب إلى قلبك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، لأنه يدخل القلب. كما يقال كدبيب النملة السوداء على صخرتي

نفسه من قول لا اله الا الله، لانه يسمعها كثيرا، اقول لا اله الا الله ولا اله الا الله، والطلبه يقول لا اله الا الله، فقال البغاء لا اله الا الله. ثم دخل الطرف عليه في يوم من الايام فولدته يبكي، فقال ما الذي يبكيك؟ قال مات البغاء. قال لا تبكي، ناتي لك ببغاء اخر او كثير، صندوق من المليء. فقال ليس هذا الذي يبكيني، ولكن الذي ابكاني ان هذا الببغاء كان يكسر من قول لا اله الا الله. فلما جاءت قطه وعضت عنقه واصبح قريبا من الموت، لم يكن لا اله الا الله، بل نعق النعق الذي هو فيه ولم يكن لا اله الا الله. فما الذي يبكيك اذا؟ قال لانني اخاف ان اقول لا اله الا الله بلساني، فلما ياتي الموت لا يكن على لساني الا الامور التي تعرفت بها في الدنيا. ولهذا نجد ايها الاخوه المسلمون من الناس وهو في سكرات الموت تقول له قل لا اله الا الله، كما تقول المغني وغيره، يقول يغني ياتي الاغنيه يغنيها وهو يموت، سوف يموت بعد ثواني، قل لا اله الا الله. الان هو في سكرات الموت، الانسان لو جرح جرحا لو ان نفسه لا يستطيع ان يسمع ويتكلم، فهذا من سكرات الموت، والروح تشتد من لحمه وعظمه وما الى ذلك، فلا يقول الا ما تعلق به قلبه. فهذا يقول له قل لا اله الا الله يغني، هذا يقول له قل لا اله الا الله يقول دبش في الشك، لانه كان متعلق قلبه بلعب الطاوله، وهذا يقول قل لا اله الا الله يقول كذا وكذا من العاب الكوتشينه، وهذا قل لا اله الا الله يتغنى بامراه يعشقها وما الى ذلك. فلا يستطيع احد ان يقول لا اله الا الله الا اذا كان في الدنيا قلبه متعلقا بلا اله الا الله. فالعبره هنا ليست بكثره الكلام، ولكن العبره بما تعلق به القلب. فلا اله الا الله وحده لا شريك له، واحد في الوهيته لا شريك له، فرد في ربوبيته لا شريك له، احد في اسمائه وصفاته لا ند له، لا يثنى ولا يبيد لا شريك له، ولا يقول الا ما يريد لا شريك له، لا تدركه الاوهام ولا تبلغه الاذهان، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا شريك له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا الى حبك. اللهم اني اسالك يا رب العالمين ان تجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم حقق في قلوبنا لا اله الا الله، اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد، اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد، اللهم حقق في قلوبنا كلمه التوحيد. اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. قبل ان انزل باذن الله انبه على امرين. الامر الاول هو ان اليوم تسعة وغدا عشرة، وقد تكلمت مع حضراتكم في الخطبة الماضية ان من السنة ان نصوم تسعة وان نصوم عشرة، والان ثبت ذلك ان اليوم التاسع وغدا العاشر، فلنصوم ذلك. ومن اراد ان يكثر الصيام بعد ذلك في شهر الله المحرم فليصوم، ممكن تصوم اليوم الى اخر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو شهر غير محرم، وبينت لحضراتكم في الخطبة الماضية ما منزلة الصيام في هذا الشهر. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أمر عام، هو أننا لابد أن يتحد الجميع، حتى لو لم يتحدوا في عقيدتهم يتحدوا في وطنيتهم. يعني لما شك فيه ان المسلمين يختلفون بعضهم في العقائد، ومما شك فيه ان اولاد غير المسلمين يعيشون مع المسلمين، كل ذلك عقيده في يوجد ثبوت العقيده، لكن هذا عند الله سبحانه وتعالى. اما الشرع الاسلامي بين لنا ان نتعامل مع الناس وقولوا للناس حسنا، للناس كلهم حسنا، فلا بد ان نتحد في هذا الوقت، لانكم كما ترون كما تعلمون لا يزال طوائف يريدون ان تكون كلمه الله هي السفلى، ولا تزال طوائف تريد ان تاتي بهذا البلد وأن تخرج في هذه البلاد كما ترون وتعلمون ذلك. وإذا لم نتحد تحت قيادة واحدة وتحت شرع واحد وتحت قرارات واحدة فلن نتحد أبدا. فهب أن الذين هؤلاء الذين معهم الرئاسة الآن داروا أتغيرهم فسوف يكون الخلاف مع غيرهم بل يكون أشد بل قد تصل الأمور إلى حروب أهلية. فلا بد أيها الإخوة المسلمون على الله أن نتحد تحت قيادة واحدة وأن نترك لأولي الأمر ما يريدون أن يفعلونه وما علينا إلا النصح لوجدنا حجاجا. فقد تركنا أولياء الأمور قبل ذلك عشرات السنين بل مئات السنين وكانوا يظلمون ويقهرون ونحن نسكت ونتكلم ونناقش بل أن هؤلاء الآن الذين يتصدقون بالوطنية والحرية وما إلى ذلك كانوا منافقين منهم من كان منافق ومنهم من كان يفعل كذا وكذا. إذا فالآن لابد وأن يكون هذه هي العقيدة التي عندنا وتكون هذه الثقافة التي عندنا أننا نتحد سويا ونمتثل لقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.